ازيك يا هندسه؟ الحمد لله رب العالمين، انت عامل ايه؟ انا تمام. في سؤال النهارده ولا؟ لا، في طبعا. طب توكل على الله. انا جاي اسالك سؤال، ومش هسال سؤال تاني في الحلقه غيره. عايزك تثبت لي صحه الاسلام، بس مش عايز منك حاجه. حاضر، بسيطة إن شاء الله. عايز دليل على صحة الإسلام بالظبط. ولا أكتر من دليل؟ لا، خليها الدليل. ليه؟ خليها ثلاثة أربعة خمسة لو تحب يعني. تمام، يعني شوف انت هتقنعني ازاي. الله المستعان. علشان نتكلم برضه عن الموضوع، لما نيجي نتكلم عن دين أو نيجي نتكلم عن كتاب أو نيجي نتكلم عن نبي، لازم نحكم عليه من خلال الحاجة اللي جه بيها. يعني لو نيجي نتكلم عن صدق النبي صلى الله عليه وسلم، كان اسمه الصادق الأمين. وأي حد بيدعي النبوة بيدعي النبوة ثلاث حاجات: الشهرة، المال، السيادة. الشهرة، المال، السيادة، والثلاثة اتعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم ورفضهم في بداية الإسلام، وأصر أنه يعيش ويحبس في شعب أبي طالب 3 سنين حتى أكلوا ورق الشجر. كان يمر عليه الهلال تلو الهلال تلو الهلال 3 شهور أهلة لا يوقد في بيته نار. يعني إيه؟ يعني ما فيش أكل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يختار الدعوة إلى الله عز وجل، ويبقى عارف ان الدين ده لن ينصره الا من احاط به بجميع جوانبه. فدي اول حاجه. تاني حاجه عايز اقول لك على حاجه بسيطه. ابو لهب كان عايش مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل في قران انه هيبقى خالد مخلد في جهنم. كان قادر يهدم الدين ده كله بانه يعمل حاجه واحده بس، حتى لو كذب وزور، يعني يقولها مره واحده او يوم واحد كذب وزور، يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. هدم الدين وهدم مصداقية القرآن، لأن القرآن بيقول تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. ده وعد من ربنا، وعد منتهي. عارف لو كان عمل كده مرة واحدة بس، حتى لو كذب وزر، كان زمان الناس دلوقتي والمشككين دلوقتي يقدروا يتكلموا يدعوا، لكن بعلم الله عز وجل للغيب انه لن يؤمن لا كذبا ولا زورا ولا حقا ولا بالباطل، انزل الله عز وجل فيه القرآن. فده أكبر دليل من الأدلة اللي بتثبت صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصحة الإسلام. حاجة كمان، ربنا لما تكلم عن الحديد في القرآن قال إيه؟ وأنزلنا الحديد، ما قالش إنه أخرجه من الأرض، ما قالش إن الناس أنتجته. ليه؟ عشان تيجي الدراسات العلمية بعد 1400 سنة يقولك إن الحديد ده مش ممكن يكون اتجمع أو أنتج على كوكب الأرض، ده لازم يكون جاي من الفضاء الخارجي. ليه؟ لأن درجة الحرارة الموجودة على كوكب الأرض كلها ما تقدرش تنتج، أو إن الحديد بيحتاج درجة حرارة أكبر من اللي موجودة على كوكب الأرض. فده دليل كمان. أقول لك أدلة على أكثر من كده كمان. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف للمشركين المسجد الأقصى، هو النبي كان راحه؟ كان راحه بس إمتى؟ في ليلة الإسراء والمعراج. ورغم كده وصفه لهم وصفا دقيقا شامل بكل حاجة بكل تفاصيله. ده دليل على ايه؟ دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. اقول لك على حديث كمان ممكن بقى ان شاء الله عز وجل يملأ قلبك طمأنينه كده بالدين ده. النبي في حديث صحيح بيتكلم عن مراحل تكون الجنين، عن علم الاجنه، بيقول ايه؟ بيقول اذا بلغت النطفه 42 يوما، كم يوم؟ 42، ارسل الله لها ملكا فصور لها سمعها وبصرها وجلدها وعظمها وشق لها سمعها وبصرها. النبي بيتكلم ان الجنين بعد اليوم ال 42 ربنا بيرسل ليه ملك بيكون كل جسمه بقى، بيشق سمعه وبصره ويغطي جلده وعظمه. الدراسات العلميه في علم الاجنه حديثا يمكن 2 او 3 فيما يقارب ال5 سنوات الماضيه، اثبتت دراسه علميه ان الجنين بعد اليوم ال 42 بيتغير تماما ويبدا يتكون ليه السمع والبصر والجلد وكل اللي احنا تكلمنا عنه. مين اللي قال للنبي من 1400 سنه ان اليوم ده بالتحديد الجنين بيتغير في شكله وبيتكون وبيبقى على هيئه انسان؟ قبلها حاجه وبعدها حاجه تاني خالص تماما. مين عرف النبي من 1400 سنه الكلام ده؟ انت عايز 100,000 دليل؟ انا هقعد اقول لك، بس الانسان اللي بيدور على الحق يكفيه دليل واحد، والانسان اللي بيدور على الباطل وبيتبع هواه وماشي ورا شيطان وعايز يجادل عشان المجادله، والله لو وقفته قدام ضوء الشمس هينكره، يقول لك مش شايف حاجه، مش حاسس بحاجه، برضه مش مقتنع. ليه؟ لان هو مش عايز يقتنع، هو عايز يجادل لمجرد الجدال والمراء. الحمد لله الاسلام الدين الوحيد اللي اثبت مصداقيته، واثبت ان كتابه كتاب من عند رب خالق مدبر يعلم ما يفعل، الله عز وجل انزله على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي اثبت مصداقيته صلى الله عليه وسلم حتى اعدائه قبل الناس اللي بتحبه تكلموا عنه. فهو اول الناس لما يجي يتكلموا عن العدل وعن الرحمه وعن المساواه وعن الاخلاق، هو بيذكروا النبي مسلمين وغير مسلمين، ملحدين وكفرة ومشركين، لكن لما يجوا عند الموضوع ده محدش فيهم يقدر ينكر ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من مؤاخاة الإنسان الأبيض والأسود، وعرف الناس إن أكرمكم عند الله أتقاكم، عن معجزاته صلى الله عليه وسلم، تكلم الحجر بين يديه، صحابة سمعوه، بكى بكى جذع النخل لما عملوا له منبر، بكى حتى سمعوا له أنين، الصحابة سمعوا له أنين. كل دي معجزات حصلت إزاي؟ حصلت من 1400 سنة والصحابة لا يعرفوا طب ولا يعرفوا هندسة، انشق القمر قدام عينيهم إلى نصفين ثم عاد إلى يومنا هذا، وهي آية من آيات الله عز وجل، اقتربت الساعة وانشق القمر. لكن للأسف في ناس مهما يروا من الآيات كأنه مش شايف، مهما يسمع من الآيات كأنه مش سامع، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قول لي عايز أثبت لك بإيه تاني صدق النبي وصحة الإسلام، لأن الحمد لله في بدل الدليل 100,000 دليل، ولولا وقت البرنامج اللي دايما محصرنا لتكلمت بفضل الله إلى الصباح علشان أثبت لك بأدلة أكتر وأكتر وأكتر. بس زي ما قلت لك، الإنسان صاحب القلب الحي اللي هو بيدور على الحقيقة، والله يكفي دليل واحد، بدليل واحد أسلم كبار الملاحد، وبدليل واحد رجع كبار الكفار، وبأدلة كتير قوي لم يرجع غيرهم. إبليس كلم ربنا واختار الكفر، إبليس كان يكلم الله عز وجل واختار الكفر، وإحنا الحمد لله نؤمن بالله عز وجل ولم نراه، لكن وصلنا منه آيات ومعجزات وأنبياء نؤمن بهم إلى أن نلقى الله عز وجل وأن نلقى أنبيائه صلى الله عليه وسلم. نجحت ان انت تقنعني كالعاده. الحمد لله، هذا توفيق من الله عز وجل. اتشرفت ان كنت مع حضرتك. الله يعزك، الله يكرمك يا رب، ربنا يشرح وايانا صدرك للاسلام ويهدينا واياك الحق. دايما نردد وقول اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.